يا قدس يا قلعة الصامدين على الظلم ثوري على الظالمين على الظلم ثوري على الظالمين يا قدس يا قلعة الصامدين على الظلم ثوري على الظالمين على الظلم ثوري على الظالمين إلى الفجر سيري فعما قريب من الله يأتيك نصر مبين من الله يأتيك نصر مبين يا قدس يا قلعة الصامدين.